الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، قال: باب من جعل عتق الأمة صداقة. الأمة المملوكة، والعتق هي أن يجعلها حرة، يخرجها من الرق له الملكية إلى أن تكون حرة. وهذا يعني واجب العتق المملوك في احيانا، ومستحب احيانا، يعني قد حبب الله تبارك وتعالى في اعتاق يعني العبيد والعرقاء، وهو من السيد على عبده. فهل اذا كان انسان يملك يعني مملوكه ثم اعتقها، هذا المن هذا ليس، هل هذا العتق مقابل الصداق؟ يعني تزوجها الصداق اصبحت حره، يعتقها اصبحت حره، وبدل ان يعطيها صداق ليتزوجها يكون هذا الصداق، يكون كان عتقها يصبح كانه هو الصداق او المهر الذي اعطاها اياه. الحديث اللي ذكره الاول حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه بنت حيي. صفيه بنت حيي بن اخطب وقعت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غزوة خيبر. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها واصبحت من امهات المؤمنين، كما مر في الحديث ان النبي بنى بها وهم راجعون قافلون من خيبر الى المدينه، وسترها قالوا ان سترها فهي من امهات المؤمنين، فسترها النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي عتقها صداقة، يكون هذا هو الصداق الذي يسوقه لها بعد أن تكون حرة، وهو أنه أعتق. نعم. باب تزويد المعسر، كقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصلبه، ثم طأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إجاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإجارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. حدثها فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا حديث عظيم وفيه كثير من الفوائد، وترجم له الإمام البخاري كما سمعتم بقوله: باب زواج المعسر، واستدل بقول الله تبارك وتعالى يعني على الترجمة في قول الله جل وعلا: أن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. يكونوا أي الذين تزوجونهم فقراء، فإن الله تبارك وتعالى يغنيهم من فضله. المعسر هو الذي يعني ليس عنده مال، المعسر في الدين هو الذي لا ليس عنده سرية زي. وقد يكون المعسر يعني أعم من هذا، أعم من لا يجد سرية لدينه، بأنه الذي يعيش في حالة من ضيق يعني الرزق، بحيث أنه لا يعني يجد حاجاته الضرورية، هذا معسر. حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إني أهب لك نفسي، وهذا نوع من الزواج، يعني لو قال النبي قبل يقع الزواج هنا وبدون يعني مهر وبدون كذلك ولي أمر، وهذه خاصة يعني أن تهب المرأة نفسها تفضل ورجل يقول قبلت ويكون هذا عقدا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى له من ضمن ما أباح، قال يا أيها النبي إن أحملنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، أي واحدة، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك بشرط الهجرة. ثم قال له امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها للنبي وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، وقال النبي يعني قبلت، إذا قبل هذا النكاح فتكون هذه زواج، ويكون هذا طبعا مسقط للمهر ومسقط كذلك للولي. ربنا جعل هذا خاص بالرسول فقط. فهذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني أهب لك نفسي، النبي نظر إليها وصوغ لها، معنى صوغ لها النظر يعني نظر مباشر وصعده، فأنها لم تعجبه صلى الله عليه وسلم فسكت وجلست المرأة يعني تنتظر رد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما طال انتظارها وكان رجلا من المسلمين يعني موجود، فقال له يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني، لما أصبحت هذه قد وهبت نفسها للنبي، يعني لا تريد زواجها فزوجني، يقول النبي لأنها أصبحت لما يعني وهبت نفسها للنبي أصبحت موهوبة، النبي فإن زوجها أصبحت كولي أمرها صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي يعني اذهب فالتمس يعني مهر، فذهب وعاد ما وجد شيء، قال له التمس ولو خاتم الحديد، يعني يبحث فيه، والخاتم الحديد يعني قدر القيمة أو عليم القيمة، لا قيمة له، فبحث فلم يجد، هذا يدل على شدة يعني حاجة وفقر بعض الصحابة أنه ما كان عنده حتى هذا الشيء الذي لا ليست له قيمة. فقد قال ولا خاتم الحديث، قال ولكن هذا إزار. يقول سهل راوي الحديث رضي الله عنه يقول والله ما له غيره، ما له رداء، يعني هو إزار فقط يعني من سرته يغطي عورته، وليس له رداء يعني يضعه على كتفه، قال ما له يعني لباس غيره. فقال له النبي وما تصنع بإزار، هو قال له هذا إزاري لها نصف، أعطيها نصف الإزار. فقال له النبي وما تصنع بإزار، إن أعطيتها يعني إن أعطيته إياها لم يبقى عليك منه شيء، وإن كان عليك ما أخذ منه شيء. فلما سكت الرجل وديت بعدين راح سار، فالنبي نادى أنا أمر أن يرجع لي، فقال له ومعك شيء من القرآن؟ وقال معي سورة كذا سورة كذا، ومعنى معه يعني حفظه. فقال النبي له تحفظهن عن ظهر قلب، يعني ما هو تقرأ في شيء أو بيض. فقال نعم. فقال له اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني بأن تعلمها هذا، فجعل النبي صداقها تعليمه إياه لهذا القرآن، فجعل تعليم القرآن يعني صداقا له. يعني من فوائد الحديث اولا ان يعني الموهوبه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا منحوص بها فيه كما جاء في القران، وان النبي يعني زوج هذا الرجل بما معه من القران فجعل تعليم القران صداقه، لذلك قال بعض اهل العلم يجوز اخذ يعني الاجر على تعليم القران لان النبي اقام تعليم القران مقام مهر هنا اقامه مقام مهر. ثم يدل هذا الحديث كذلك على الحال يعني حال الفقر الشديد الذي كان فيه الصحابه في وكثير منهم في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويدل كذلك على انه يجوز زواج المعسر، يعني هذا رجل يعتبر في غايه الاعصار ومع ذلك لم يقل له النبي انه لا يحل لمثلك ان يتزوج، فانما زوجه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال تبارك وتعالى ان يكون الفقراء يغنيهم الله. نعم. لو كان لو حضرت الله الصور وصارت واحد خلاص هي احفظ الله. خلاص هذا حفظ الله. باب الاكفاء في الدين، وقوله وهم الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا الايه. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان ابا حذيفه بن عتبه بن ربيعه بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى خالدا وانكحه بنت اخيه هندا بنت الوليد بن عتبه بن ربيعه وهو مولى لامراه من الانصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهليه دعاه الناس اليه وورث من ميراثه حتى انزل الله ادعوهم لابائهم الى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث. البخاري ترجم لهذا الحديث في يعني أن الكفاءة بالإيمان، الكفاءة هي المساواة بين الزوجين، في كفاءة يعني الله تبارك وتعالى جعل يعني كل مؤمن كفء في كل مؤمن إذا كان حر على الحر، لكن في العبد العبد ليس كفءا للحر، فيجوز ل يعني للرجل المسلم ان يتزوج الأمة، لكن لا يجوز يعني للأمة يعني أن تعقد نكاح مع الحر، فالحرية من الكفاءة في النكاح والإيمان من الكفاءة، لكن هل إذا كان الشخص يعني في أصله مثلا طبعا العرب كانت عندها الكفاءة، يرون مو كل عربي كفء لكل عربي، كانوا يفاضلون بين قبائل العرب بعضهم مع بعض، وكذلك بين من كان أصله يعني ليس معروف النسب من من كون أصله من النسب، وجاء الدين على كل حال فجعل كل مؤمن كفء لكل مؤمن. أما العرب ما كانوا يعني كانت عندهم لا يرون مثلا القرشي كفء لغيره من القبائل، كان بعض القبائل ترى ان هذا يعني لا يكون يعني كفء لهم الا من كان في مستواهم من الحسد في القبائل الاخرى. إمام البخاري استدل ب يعني قبل هذا الحديث حديث أبي حذيفة يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، وأن النسب والصهر هو في الأساس كلكم لآدم وآدم من تراب، وإنما يعني أن يكون الناس يتفاضلون بالأحساب وبالأنساب وبالغنى وغيره، فإن يعني الإسلام حط هذه التمييز الناس في كفاءة النكاح بحسب هذا، ولم يجعل هذا فقط إلا في العبودية والحرية، لأن العبد أولا هو في ملك سيده والأمة كذلك في ملك سيدها، والزواج إنما هو يعني فيه علاقة أخرى، فإذا كان العبد مربوط بسارته وجاء تزوج الحرة فإنها يكون زوجها مقيد بطاعته وولائه وانتمائه وطاعته لسيده، فكيف يكون هو يعني متزوج حرة؟ فلا يكون هنا، ما يمكن تكون هنا كفاءة في النكاح. أما بالنسبة للرجل الحر إذا تزوج الأمة وهي مملوكة لغيره فإن هذا أيضا فيه ضرر، يعني أن الأولاد يكونوا للأم وهو يبقى أولاده سيولد، إذا ولد له أولاد من هذه الأمة سيكون تبع الأم، وهذه فيه مشقة، ولذلك أباحه الله تبارك وتعالى من خشي العنت، قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان، فاذا اخصن سنتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني ذلك الحكم يشار اليه هنا، وان يتزوج الحر انا بس لمن خشي العنت منكم، اذا خشي العنت فإنه يتزوج الأمة على ما في زواج الأمة من هذه المشقات التي تحصل بها، لكنها المشقات اللي فيها أهون من مشقة العنت والعزول. الشاهد أن الحرية هي الكفاءة وليست القبلية، وهذا حسب لهذا. فهذا أبو حذيفة ابن عتبة لأبي شيبة قرشي، وكان قد تبنى سالم، وهذا سالم من الأنصار ولا يعرف أبوه، يعني هو كان وجد لقيط وتبناه ورضاه ونشأ في حجرهم ونجب نجابة عظيمة جدا، وهو الذي قال في عمر لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، يعني كان قدمه على عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، نعم، علما أن أصله يعني كان لقيطا وتبناه أبو حذيفة بن عتبة رضي الله تعالى عنه ونشأ فيه، وأمه زوجة أبي حذيفة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يعني إن حذيفة نحن ربينا يعني، بس لم ترضي لكنها لم ترضعه وهو صغير، وقالت يعني حتى نشأ يقول لا أعرف إلا أنه ابني، ولا يعرف هو إلا أن أبا حذيفة هو أبوه، يعني نشأ في بيننا ما يعرف إلا هو إلا أنا أمه وإن أبو حذيفة هو أبوه، يقول لكن لما كبر يعني صرت أشعر في وجه أبي حذيفة الكراهية، يعني من دخوله وخروجه عليها وإنه في بيتهم، يقول صرت أرى في يعني وجه زوجي في الكراهية من يعني أنه يعني ليس هو ابنها ويدخل عليها، وهو الذي قال يعني وسلم ل يعني زوجة أبي حذيفة قال له النبي أرضعيه ويكون يعني ابنك من الرضاعة، وهذا حكم خاص فقط في يعني أبي حذيفة بسالم وليس حكما عام. كذلك زيد بن بن حارثة رضي الله تعالى عنه. الزيد كذلك كان يعني لقيطا، وفي العرب اللقطاء احيانا ما يكونوا من زنا وانما يكونوا من حروب، تقع حروب احيانا ويجي بعض الناس يفروا ويلتقط اطفالهم ويباعوا بعد ذلك، يربوا ويباعوا. فزيد اشتري في مكة وبيع الأخ لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأهداه حكيم بن حزام، وأهداه حكيم إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. ثم إن خديجة يعني أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم وبقي متبنى للنبي، أصبح هذا من تبني، ولذلك ونشأ في بيت النبي وكان يسمى زيد بن محمد. وجاء بعد ذلك أبوه لما لفوا عليه وكذا وكذا وعرفوا أنه هنا، وأتى إلى يعني أبوه إلى مكة وكذا وكذا، وأحب أن يأخذ ابنه المتعرف عليه له حارثة، فقال له يعني عندك إن اختارك فما اختار أبوك، هذا من توفيقه، واختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي زوجه يعني بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، ولكنها يعني لم يعني نفسته انه كان يعني كذلك كان اصله لقيقا، وبعد ذلك حدث ما قص الله تبارك وتعالى يعني في سورة الأحزاب، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله به وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يعني ظلت العلاقة بينهم يعني ليست حسنة إلى أن يعني طلق زيد بن حارثة، طلق زينب رضي الله تعالى عنها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها التشريع الذي كان من إباحة زواج يعني المتبنى زوجة المتبنى. فالشاهد أن عائشة رضي الله حديث حديث من عائشة تخبر عن هذا أن سالم مولى أبي حذيفة هذا كان أصله وزوج، وهذا ليس قرشيا، وكان يعني بأخلاقه ودينه كان أفضل من قرشي يعني من، ولذلك قال في عمر ما قالته لو كان سالم مولى أبي حذيفة، معناه أبوه مو معروف، ولذلك يقال سالم مولى أبي حذيفة حيا لا استخلل. فهذا الشاهد اللي هو الجمع بهذا، وأن الكفاءة يعني في النكاح إنما هي الكفاءة بالدين، وأما باختلاف القبيلة وغيرها فهذا لا يعتبر يعني مانعا من زواج هذا بهذا، فإن الأصل في الكفاءة هو اتحاد الدين الإسلام. والرق له أحكامه، فإنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة، لكن بشروط معينة وفي أوقات معينة، في وقت أن يكون فقط في العنت إذا خاف العنت، وليس على إطلاقه أن يتزوج يعني الإمة. طبعا زوج الأمة التي هي ملك لغيره، أما إذا ملكها هذه أنا يتصرف. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة فقالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحجة، قالت والله لا أجدني إلا وجعت، فقال لها حجي واشترفي، قولي اللهم محلي حيث حدثتني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. نعم. ضباعة بنت الزبير وهي قرشية، وكانت تحت المقدار بن أسود وهو كندي، المقدار بن أسود من كندة وهذه قرشية، فهذا وأين قر يعني كندة من قريش، قريش أشرف العرب وهذا من كندة، ومع ذلك أنها يعني طبعا البخاري ساق الحديث هنا يعني في هذا النكاح ليبين أن هذه يعني رجل من كندة، ولكن كان متزوجة رجل يعني امرأة من أشراف الناس من قريش. وأما أن النبي سألها يعني أنا هل تحج ما فقرت كان رسول الله لا أرغني إلا وجهه، يعني ما أصير الحج، فقل لا حج واشتري وقولي يعني اللهم أن محلي حيث هذا السنة، إلا السنة إذا كان مريض فيشترط شرط هذا الإسقاط الحكم الإحصار، يعني المحصر الذي يحصر وهو بعد الإحرام يجب أن يستمر بإحرامه حتى يذبح له فدية يعني في مكة، فقد يكون في هذا مشق بأن يبقى على إحرامه وحتى يبقى. أما المشترط الذي اشترط يعني هو الحج، اللهم يعني نويت الحج ولكن يعني إن أخسرت فمحلي حيث يعني خسرتني، فيكون هنا له أن يتحلل بمجرد أن إنه لا يتمكن من إتمام الحج، فهذا فعل الاشتراط، وهذا الاشتراط فقط الصحيح أنه يعني لا يكون إلا في حال المرض وليس في كل حال، أن يحج الإنسان وهو سليم وعنده زاد وعنده راحلته والطريق مؤمن وغير ذلك ويشترط، ما ينبغي له يعني أن يشترط، لأن الأساس الحج أن يعني يسير فيه بدون شرط إلا إذا كان يخشى أمر من الأمور، يخشى أن يرده عدو أنه ينقطع، أنه هو مريض ما يظن أن المرض ربما زاد عليه ولم يستطع إكمال الحج، وذلك أن الدخول في فرض الحج والعمرة لا بد من السير فيه وإكمال، ولو فسد حتى لو فسد حجه فإنه يجب أن يسير في الحج الفاسد إلى تمام، يعني فسد مثلا بأن يعني جمع امرأته، من جمع امرأته ومحرم يصار فيه فسد عادي، لا كان هذا قبل مثلا طواف الإفاضة يفسد الحج، ومع هذا لو فسد حجه فإنه يجب أن يسير فيه، يبقى يمشي في بقية الحج إلى منطقة ثم يحج من الخارج، لأنه يقول وأتم الحج والعمرة لله، أتموه يعني خلاص، مش فقط أدوه، إذا دخلت فيه لا بد أن تستمر فيه إلى ما تتم، فالمحصر هو الذي يعني ينقطع عن تمام الحج لعذر وأمر قاهر يمنعه منها. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم حديث عظيم، وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الرغبة في نكاح المرأة إنما يكون لأربع أشياء، ثلاثة منها أمور دنيوية وأمر واحد اللي هو الدين، تنكح يعني يريد الناس يتزوجوها لمالها أو لجمالها أو لحسبها، في كلها أمور دنيوية، حسبها أن تكون مثلا يريد الزواج المرأة مثلا قرشية أو من القبيلة الفلانية، فهذا الحسب حتى يحسب، والمال معلوم يكون غنية والجمال معلوم، فهذا الذي من أجله يرغب الناس في واحد دين أو لدين، أن يرغب الرجل في أن يتزوج هذه المرأة لأنها ذات دين، والنبي قال فاظفر بذات الدين تركت يداك، والظفر اللي هو حصول الغنيمة حصول الشيء اللي يقع في في في في في حظك ونصيبك شيء عظيم، بذات الدين يعني صاحبة الدين، يعني خليك، ما قال احرص النبي على ذات الدين، قال فاظفر بذات الدين يعني كأنها غنيمة من الغنائم و يعني كنز من الكنوز، بذات الدين صاحبة الدين، وقال النبي تربت يداك، تربت يداك دعاء يعني ظاهره الشر وهو يرد فيه الخير، فإنه تربت يداك التراب معروف، تربت يداك يعني التصقت يداك بالتراب، لكن هذا يقال تحببا، يعني يقال تحببا ويقال يعني في من يراد له يعني هو نوع من الدعاء بالخير، يعني الدعاء بالخير في ظاهره يعني الشر. تربت يداك يعني إذا وفرت وفزت بصاحبة الدين. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري. قال: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا أو مثل هذا. نعم. هذا الذي يحدث أصحابه وهو جالس معهم، ومر رجل ذو شارة حسنة ومن أثرياء الناس، فقال: ما تقولون في هذا؟ وجاء في لفظة: ما كنتم تقولون في هذا؟ فقال رسول الله: هذا رجل يعني من أشراف الناس، وحري إن خطب امرأة عن زوج أو تقدم بخطبة لأي امرأة الناس عطوا زوجه سبق التزويج، وإن تكلم أن يسمع له، فجلس في المجلس يتكلم خلاص كل يسمع له. الثالثة: وإن شفع أن يشفع، يعني لو راح يشفع في أمر من الأمور يقبل شفاعته، ما أحد يقدر يرد شفاعته، لا يسمع أحد يرد شفاعته لأنه له منصب ورجاء. فسكت الناس. ثم مر رجل من فقراء الناس، فقراء المهاجرين، فقال: وما تقولون في هذا؟ وما كنتم تقولون في هذا؟ فقال رسول الله: هذا رجل من فقراء الناس، هذا حري إن شفع ألا يشفع له، إن تكلم ألا يسمع له، وإن خطب امرأة ألا يزوج. قال له: راح ذلك تخبط أحد يخطب بنته أو وليته ما يزوج. فقال النبي: هذا عن هذا الفقير الذي قل عنه خير من ملء الأرض مثل ذلك، هو أفضل عند الله تبارك وتعالى من ملء الأرض مثل ذلك الرجل. فهذه مقاييس، يعني مقاييس أهل الدنيا، مقاييس أهل الدنيا أن الرجل الذي العظيم الغني اليد فهذا نعم مقبول عند الناس، خطب امرأة يزوجوه، تكلم يسمع له، شفع تخبر شفاعته. وأما هذا الرجل الفقير فهذا حاله، هذا معاملة الناس، إن ذهب يخطب امرأة لا يزوجونه، وإن تكلم لا يسمع له، هذا إذا سمح له بالكلام، وإن شفع لا تخبر له شفع، لكنه يكون في ميزان الله تبارك وتعالى العظيم. نعم.